على العز سرنا نخوض القتال لأجل الهدى دين رب الجلال فلن نرتضي الذل في أرضنا سنسحق فلول الطغى والضلال على العز سرنا نخوض القتال لأجل الهدى دين رب الجلال فلن نرتضي الذل في أرضنا سنسحق فلول الطغى والضلال سنمضي أسودا نبيد العدا ونمضي بعزم ندك الجبال معنا الدشك والبيك شاعلا بها قد نهينا شبه الرجال سنمضي أسودا نبيد العدا ونمضي بعزم ندك الجبال معنا الدشك والبيك شاعلا بها قد نهينا شبه الرجال فنحن أسود الفلا الكاسرة ونحن الضواري أسود النزال فنحن أسود الفلا الكاسرة ونحن الضواري أسود النزال على الرافضة قد غدم جيشنا كأن الصواعق تدق الجبال علينا العقيدة ودين الهدى وسرنا نجاهد بكل الليال وهبنا لذا الدين أرواحنا وكل ما لدينا وقلنا محال حملنا العقيدة ودين الهدى وسرنا نجاهد بكل الليال وهبنا لذا الدين أرواحنا وكل ما لدينا وقلنا محال فأرض المخاص سوف تبقى لنا على منهج أحمد ورب الجلال فلن ننحني يا جموع الردى ولن نرتضي الذل هذا محال فأرض المخاص سوف تبقى لنا على منهج أحمد ورب الجلال فلن ننحني يا جموع الردى ولن نرتضي الذل هذا محال على أن علينا بوقت الفدا إذا نفتدي الروح في كل حال حللا علينا بوقت الفدا إذا نفتدي الروح في كل حال وعيبا علينا نولي الدبور ونحن على الأرض عشنا رجال عاشت أرواحنا ساعة بغير الهدى والبيك والنصال فنحن أسود المعارك ذا قدمنا بقوة تفوق الخيال فلا عاشت أرواحنا ساعة بغير الهدى والبيك والنصال فنحن أسود المعارك ذا قدمنا بقوة تفوق الخيال قسمنا بجبار رب السماء سنحميك يا دين مض المطال هدفنا هو النصر دوما لنا وإلا الشهادة وحور الجمال قسمنا بجبار رب السماء سنحميك يا دين مض المطال هدفنا هو النصر دوما لنا وإلا الشهادة وحور الجمال فنحن أسود الفلا الكاسرة ونحن الضواري أسود النزال فنحن أسود الفلا الكاسرة ونحن الضواري أسود النزال على الرافضة قد غدم جيشنا